السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. سنكمل اليوم إن شاء الله درسنا عن Pillars of Faith، أركان الإيمان. تعرفنا على الإيمان بالله Belief in Allah، والإيمان بالملائكة Belief in the Angels. وصلنا إلى الإيمان بالكتب السماوية Belief in Divine Books، Belief in Divine Books. الإيمان بالرسل Belief in the Messengers، Belief in the messengers. الإيمان باليوم الآخر Belief in the hereafter. Hereafter. Belief in the hereafter. أما الإيمان بالقضاء والقدر Belief in predestination. Belief in predestination. طبعا كلمة predestination قد تأتي قدر وقد تأتي القضاء والقدر. Belief in predestination. وجزاكم الله خيرا.